الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك راجع. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. هكذا ختم الإيمان الإسلام. إشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. العالم يسمى حضراتكم لأهلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أدنى قبة قراء الدكالية قارز أكبر مصر العربية والمقيم بنور طريف مركز السنبلاويين بمحافظة الدقالية. موجات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام ببرهماتوش مركز السنبلاويين الدقالية. الشركة عبر أعضاء الكهربائية إدارة الحاج يونس عبد الهادي والحاج لطفي عبد الهادي المقيمان بالبلمون. مخازن فراش الزهباء الكبرى وقصر الضيافة المتنقل تحت دارج الحاج وهبة محمد حسين المقيم بالبشميني مركز السنبلاويين الدقهلية. خدمات الفندقية تطلب الأستاذ عزت أحمد وأمير عزت المقيمان بالبكارية. يا سادة هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.